تقول: هل انقطاع الدم عن المرأة النفساء يعني طهرها؟ وإن كان يخرج منها بعد انقطاعه غيره من ماء ونحوه، ومع ذلك لم تغتسل ولم تصلي، وهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة وكيف تقضيها؟ النفاس ليس لأقله حد، فإذا طهرت وهي أم عشرة أيام أو 20 يوم من الولادة أو 30 يوم من الولادة فإنها تغتسل وتصلي، ليس لأقله حد عند أهل العلم. وروي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه وقت في ذلك 40 إلا أن تطهر قبل ذلك. المقصود أن النفاس ليس له حد من جهة الأقلية، فإذا طهرت لعشر أو 15 أو 20 أو لشهر أو لأقل أو لأكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وإن كانت لم تكمل 40، فالطهارة معتبرة في هذا. ولو كان معها دم ماء أبيض، هذا الماء الأبيض لا يعتبر نفاسا، الماء الأبيض ليس من النفاس، النفاس هو الدم. فإذا طهرت ولكن صار معها سيلان من المياه فهذه عبرة بها، مثل المياه التي تأتي المرأة وهي حامل ومعها مياه لا تعتبر حيضا ولا نفاسا، فهكذا بعد الوضع لا يعتبر هذا الماء حيضا ولا نفاسا. فلو رجع إليها الدم إذا طهرت 20 10 أيام ثم جاءها دم في 31 فإنها ترجع إلى النفاس على الصحيح، لا تصلي ولا تصوم بعد رجوع الدم. والعشرة التي طهرتها صلاتها بها صحيحة وصومها بها صحيح، وإن كانت ما صلت عليها أن تصلي تقضي تلك الصلوات التي تركتها، تسردها سردا لا كما يقول عامة الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا تسردها ولو في ضحوة ولو في ظهر ولو في ليل تسردها جميعا حسب طاقتها، ولا ما من استراحة فيما بين ذلك، كل ما نشطت قامت حتى تؤدي ما فرطت فيه في أيام الطهارة. فإن كملت 40 والدم معها فإنها تغتسل، فإن النهاية 40، نهاية النفاس على الصحيح 40، هذا هو الصواب كما في حديث أم سلمة. فإذا بلغت 40 ولم تطهر فإنها تعتبر طاهرة في الحكم، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها حكما. وهذا الدم اللي معها يعتبر دم فساد، تصلي معه وتصوم وتحل زوجها، لكنها لا تتوضأ إلا عند كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستحالة وتوضأ لوقت كل صلاة، هذا حكم الاستحالة. لكن إذا وافق دم، إذا وافق العادة عادة النساء الحيض ليست العادة الحيض، إذا جاء وقت العادة وصادفها هذا الدم فإن تجلس اعتبارا بأنه حي. هذا هو الصواب في هذه المسألة، ونسأل الله لجميع التوفيق. وينبغي للمرأة وللرجل أن يسأل أهل العلم عما أشكل، ليس في سؤال الحياء، يقول الله عز وجل: إن الله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق، ويقول جل وعلا: إن الله لا يستحي من مثلا ما بعوضه ما فوقه. وتقول أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا رأت الماء. فينبغي لمن جهل شيئا ألا يسكت، رجلا كان أو امرأة، يسأل أهل العلم من طريق الهاتف، بل يسأل الله هذه الهواتف رحمة من الله عز وجل، أو من طريق الإذاعة، من طريق برنامج مرعى الدرب، برنامج مفيد عظيم. وأنا أوصي باستماع، أوصي إخواني وأخواتي باستماع هذا البرنامج، هو برنامج مفيد، وهو يذاع بين المغرب والعشاء من نور على الدرب من نداء الإسلام، ويذاع في الساعة 9:30 من إذاعة القرآن كل ليلة، وهذه من نعم الله العظيمة. وينبغي أن يستمع لهذا البرنامج وأن يستفاد منه،